قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى نفعنا بعلومهما في الدارين. كتاب أحكام الزكاة. قال وهي لغة النماء. شوف بقى لما نقرأ لسه أحمد وكر ينقل ما على السبورة، هذا غير معقول. السبورة موجودة لن تمحى. شبه معنا ده. كتاب أحكام الزكاة وهي لغة النماء وشرعا اصطلاحا عند الفقهاء اسم لمال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص على وجه مخصوص يصرف لطائفة مخصوصة. تجب الزكاة في خمسة أشياء وهي المواشي، ولو عبر بالنعم لكان أولى. لماذا؟ قال لأنها أخص من المواشي، والكلام هنا في الأخص لا تؤخذ من كل المواشي وإنما من أصناف من المواشي وهي النعم بأصنافها الثلاث. صنف من المواشي هو النعم بأصنافه الثلاث: الإبل والبقر والغنم. قال والأثمان رقم اثنان من أراد أن يرقم. الأول المواشي ويقصد بها النعم، رقم الثاني أو التالي هو الأثمان، وأريد بها يعني هنا الذهب والفضة. رقم الثالث والزروع، وأريد بها الأقوات، أريد بها في باب الزكاة يعني الأقوات وإلا في الزروع عام. رقم أربعة الثمار. قال والثمار وأيضا يراد بها هنا ثمرة النخل وثمرة الكرب العنب. والخامس عروض التجارة. عروض التجارة والعروض جمع عرض، والعرض مقابل للنقد. أي شيء من المال غير النقد يبقى اسمه عرض، جمعه عروض. عروض التجارة. وسيأتي كل من الخمسة مفصلة. فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها وهي الإبل والبقر والغنم، فلا تجب في الخيل والرقيق باعتبار ما في الرقيق من حيوانية. فالرقيق يعامل في الفقه الإسلامي من وجهين: معاملة الآدمي لأن فيه حياة وفيه آدمية، ومعاملة الحيوانية لأنه يباع ويشترى. فهل في بيعه وشرائه له أحكام زكاة؟ لا، ولم لا يدخل في النعم. كذلك الخيل عند الشافعية ليس فيها زكاة وإن كان عند غيرهم زكاة. قال والمتولد مثلا بين غنم وضباء فلا تجب في الخيل والرقيق. والمتولد مثلا بين غنم وضباء، يعني الغنم فيها زكاة، الضباء ليس فيها زكاة. الضباء اللي هي الغزلان، اللي هي ضباء البر، اللي هي غنم البر، شياه البر غير المألوفة. لو تولد منها من تزاوجها شيء ليس فيه زكاة، لأنه إن كان بعض آبائها فيها زكاة وهو الغنم، فالبعض الآخر ليس فيه زكاة. فالعبرة هنا بالإيه؟ بالأدون. العبرة بالأدون لا بالأكثر، تخفيفا على المكلف، لأن الأصل عدم التكليف. هو فيه تكليف من وجه وعدم تكليف من وجه. تكليف من وجه أن بعض الآباء فيه الزكاة وهو الغنم، وبعض الآباء ليس فيه زكاة وهو بعض الأصول، يعني دعنا نقول الأصول أحسن من الآباء. بعض الأصول ليس فيها زكاة وهي الضباء الغزلان. تخفيفا على المكلف لأن الأصل عدم التكليف، يبقى هذا المتولد بين الغنم وبين الضباء ليس فيه زكاة. قال وشرائط وجوبها ستة أشياء. شرائط وجوبها الضمير يعود على المواشي: الغنم، الإبل، البقر. شرائط وجوبها ستة أشياء، وفي بعض النسخ نسخ المسح ست خصال. ستة أشياء، فأنث لأن أشياء جمع شيء وشيء مذكر، فالعدد مؤنث ستة، وخصال جمع خصلة وخصلة مؤنث، فالعدد مذكر ست خصال. واحد عد معي الإسلام، لا يؤخذ زكاة إلا زكاة المواشي أو النعم إلا من مسلم. إذن مفهوم المخالفة أنها لا تؤخذ من كافر، لا تؤخذ من المرتد. فقال فلا تجب على كافر أصلي، كافر الأصلي اللي هو غير المرتد، يعني المرتد كان مسلما ثم والعياذ بالله خرج من الملة، لكن كافر الأصلي يعني من كان كافرا بالأصالة لم يكن مسلما قبل ذلك. فلا تجب على كافر، وأما فلا تجب على كافر أصلي. وأما المرتد فالصحيح أن ماله موقوف، فإن عاد للإسلام وجبت عليه وإلا فلا. يعني بمجرد والعياذ بالله خروجه من الإسلام يحجر على ماله، يحجر على من ليس له مال، فيوقف ماله هذا حتى ينظر في أمره أو حتى يستفاد ويعالج هذا الشيطان الذي جاءه وأخرجه من الملة. فإن عاد الإسلام عاد مرة أخرى عبد الأحكام التي عليه، ففي الفترة التي ارتد فيها يحاسب عليها في الزكاة، سنة سنتين أكثر أقل يحاسب على الزكاة في هذه الفترة. أما إن لم يعد إلى الإسلام والعياذ بالله فلا زكاة عليه، وحسابه باع على ربه، لأن ماله أصلا ليس له، لأنه هذه الفترة التي ارتد فيها كنا ننظر في أمره وكنا نناقشه وكنا نستجيبه، كنا ننظر هل يعود إلى الإسلام فيعود له ماله، ولا لا يعود إلى الإسلام فهذا المال ليس له ولا لغيره، بل يذهب إلى المسلمين، يذهب إلى المسلمين. إذن لا زكاة في هذا المال، لأنه ليس مملوكا لشخص، لأنه صار إلى بيت مال المسلمين. وأما المرتد فالصحيح أن ماله موقوف، فإن عاد إلى الإسلام وجبت عليه وإلا فلا، وجب عليه زكاة المواشي أو النعم وإلا فلا، لأنه ليس ملكا لأحد حينئذ، ظهر أنه لم يكن ملكا لأحد حينئذ. الثاني شروط وجوب زكاة المواشي أو النعم، الحرية، فلا زكاة على رقيق. وأما المبعض، المبعض يعني من بعضه حر وبعضه عبد، كما لو كان اثنان شركاء، اثنان أو أكثر شركاء في عبد، فحرر بعضهم نصيبه وبقي البعض الآخر لم يحرر، لأنه لا يملك أحدهم أو لا يملك شخص ما يحرر به البقية، فيكون هذا مبعضا، فيه أبعاض، بعض حر وبعض عبد. وأما المبعض فتجب عليه الزكاة فيما ملكه ببعضه الحر، إذن هو يملك ببعضه الحر ولا يملك ببعضه نصف والنصف، ثلث والثلثان، الربع والثلاثة أرباع. لو ملك شيئا ببعضه الحر وبلغ نصابا وحال عليه الحول وبقية الشروط جاءت ففيه الزكاة. الثالث قال والملك التام، أي فالملك الضعيف لا زكاة فيه، يعني فلا زكاة على صاحبه، كالمشترى، يمثل الملك الضعيف، كالمشترى قبل قبضه لا تجب فيه الزكاة، اشتريت شيئا ولم تقبضه فلا زكاة فيه حتى تقبضه، كما يقتضيه كلام المصنف تبعا للقول القديم، لكن الجديد الوجوب. مثال الأفضل ملك المكاتب، ملك المكاتب ملك ضعيف لا زكاة فيه، لأنه ملك على وشك الزوال، فلم يؤدي كل النجوم يزول ملكه ويعود إلى سيده، فملكه ضعيف فلا زكاة للمكاتب، رغم أنه يكتسب، سيده يقول له إذا فاكتسب وأدي لي النجوم، يكتسب ويحصل على مال، هذا المال إذا بلغ الزكاة، إذا بلغ النصاب لا زكاة فيه، إذا اجتمعت الشروط لا زكاة فيه لأن ملكه ضعيف. نجوم يعني الأقساط، النجوم نجوم الكتاب يعني أقساط الكتاب، ما النجوم الرابع النصاب، قال والنصاب شروط وجوب زكاة المواشي، والحول، والنصاب في البقر أوله 5، في الغنم أول 40، في البقر أوله 30، في الإبل 5، في البقر 30 أوله يعني، في الغنم 4. والنصاب والحول يشترط حولان الحول القمر، فلو نقص كل منهما النصاب والحول فلا زكاة، قل عن 5 من الإبل فلا زكاة، قل عن 40 من الشياة فلا زكاة، قل عن الحول ولو بيوم واحد فلا زكاة. والسادس يبقى زاد على الأربعة، قلنا أربعة مشتركة، زاد ماذا؟ زاد الحول وزاد الثوم. الثوم وهو الرعي في كلأ مباح، تعريف الثوم الرعي في كلأ مباح، فإن عرفت الماشية معظم الحول فلا زكاة فيه، عرفت معظم الحول فلا زكاة فيه، يعني الأغلب في الحول العلف والقليل هو الثوم فلا زكاة فيه. وإن عرفت نصفه فأقل قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت زكاته. يبقى علفت نصف او اقل من نصف الحول بقدر تعيش بدونه، يعني كأن العلف هذا ليس مؤثرا لانها تستطيع ان تعيش بدونه فلا زكاة. يبقى ايضا تغليبا لرفع الكلفة عن المكلفين او رفع التكليف عن المكلفين، او لان الاصل براءة الذمة. كلما حسن او كلما امكن رفع التكليف عن المكلفين رفع، لان الشريعة مبنية على التخفيف لا على التشديد. واما الاثمان فشيئات انتقل الى الصنف الثاني من الاصناف التي تؤخذ منها الزكاة. الاثمان، واما الاثمان فشيئان الذهب والفضة مضروبين كانا او لا، مضروبين على هيئة دنانير وفضة عملة او لا، وسيأتي نصابهما. وشرائط وجوب الزكاة فيها يعود على عمر. شرائط وجوب الزكاة فيها يعود على ايه؟ على ايه؟ عمر. لو سمحتم لا يتكلم غير الشيخ عمر. صحيح، انتهى الشيخ عمر وإلا تعذر. وشرائط وجوب الزكاة فيها أي الأثمان خمسة أشياء: واحد الإسلام، يبقى عرفت بأنه لا تجب على الكافر إلى آخره. اثنان والحرية، ثلاثة والملك التام، أربعة والنصاب. هذه الأربعة المشتركة يا شيخ عبد المنعم، يجب عليها الحول. قال والحول، لأن في أشياء ليس فيها حول، لا يشترط فيها الحول، كالزروع كما سيأتي، الركاز، المعدن، وسيأتي بيان ذلك. وأما الزروع الصنف الثالث مما يأخذ منه الزكاة أو تجب فيه الزكاة، وأراد المصنف بها المقتات، المقتات من الزروع، يعني المقتات من حنطة وشعير، حنطة يعني قمح، وشعير وعدس وأرز وكذا، ما يقتات اختيارا، كذرة وحمة، القوت يعني ما تقوم به البدن، ما يتقوى به الإنسان لا يستغني عنه، يأكل فيبقى بدنه، غيره لو أكل يزوي بدنه، يزوي لا يبني الجسم، يستغني به. هذه الأشياء، هذه الأدقة، لو دققت هذه الأشياء وسففتها أو طحنتها وخبزتها ينتج منها الخبز، في خبز الحنطة، خبز الشعير، خبز الأرز، كل ده ممكن يأتي منه الخبز، لأنه يقوت الجسم، يبنيه ويجعل النائم يستيقظ. هذا ليس لا يأكل خبزا فينام في الدخل. نعم. وكذا ما يقتات اختيارا، يعني اختار الناس، بعض الناس يمكن من غير العرب يختارون هذه الأشياء، يقتاتون بها إن كانت ليس من عادة العرب، يعني كذرة وحمة. سيأتي التفاصيل يعني إن شاء الله. فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط، هذه الشرائط بالإضافة إلى شرط الإسلام والحرية والملك التام والنصاب. قال بثلاثة شرائط: أن يكون مما يزرعه أن يستنبته الآدميون، فإن نبت بنفسه بحمل ماء أو هواء فلا زكاة فيه. الثاني: وأن يكون قوتا مدخرا، وسبق قريبا بيان المقتات. وخرج بالقوت ما لا يقتات من الأبذار، جوابات نحو الكمون لا زكاة فيه عند الشافعي. والثالث: أن يكون نصابا، وهو خمسة أوسق لا قشر عليها. وفي بعض النسخ أن يكون خمسة أوسق بإسقاط نصاب. فيبقى إشراط الإسلام والحرية والملك التام والنصاب، أن يكون مقتاتا، وأن يكون مما يزرعه الآدميون. ستة شروط. وأما الثمار فتجب الزكاة فيها المحشي ذات هذه الأشياء، ومستغرب فين مقاس الإسلام ولا الحرية ولا الملك التام. المحشي ذات يعني هذا مفهوم، هذا معروف، انتبه معه. وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها: واي منها الضمير يعود على ايه يا شيخ عبد الله؟ احسنت، هذا ياكل الخبز فمستيقظ. واما الثمار فتجب الزكاه في شيئين منها من الثمار، ثمرات النخل وثمرات الكرب. والمراد بهذين الثمرين التمر والزبيب، ثمره النخل التمر، ثمره الكرب الزبيب. ولم يقل العنب ليه؟ لانه يراد زكاته جافا، يعني وزنه اذا كان جافا كام؟ وزن البلح اذا كان جافا حتى تذهب منه الماء، لان الماء يثقله والماء يجعل فيه غررا، فنريد حتى في الربا كذلك العبره بالجاف منه، العبره بالجاف ليس بالرطب منه، ليس بالمرطب منه. لا لا تنتظره، لكن يعني قدره قدره سنرى ان شاء الله. قال وشرائط وجوب الزكاة فيها، الضمير في فيها يعود إلى يا محمد. أي استمار. طيب. للنص الشافعية وقفوا مع النص. أربع خصال. وشرائط وجوب الزكاة فيها أي استمار أربع خصال. واحد الإسلام. اثنان والحرية. ثلاثة والملك التام. أربعة والنصاب. نعم. الإسلام والحرية والملك التام. فيش خمسة أوصاف، ما قال ثلاثة أن يكون نصابا، ثلاثة مع الإسلام والحرية والملك التام، ومنها الثلاثة اللي عدها النصاب. ما ذكرش النصاب، ما ذكر النصاب لكن ما ذكرش الإسلام والحرية والملك التام. قلنا خمسة أوسق، الإسلام والحرية والحرية والملك التام والنصاب. فمتى انتفى شرط من ذلك فلا وجوب. وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة سابقا في الأثمان، لأنها تقيم، عروض التجارة تقيم بالذهب والفضة، وذهب والفضة أثمان. طب ما هي التجارة؟ قال والتجارة هي التقليب في المال لغرض الربح، التقليب في المال لغرض الربح. يزاد على ذلك، وإن لم يذكره الشارح، يزاد على ذلك أن يكون نية التجارة، اشتريته قلبت بنية التجارة. أما لو كان بيع وشراء ليس بنية التجارة، نعم بنية التملك، مجرد بيع وشراء للتملك، يبقى لا زكاة فيه. كذلك أن يكون أن لا يكون جاءك هذا الشيء بهبة، وإنما ببيع أو بمعاوضة، بنوع من المعاوضة، هذا سيأتي إن شاء الله تفصيله. فمثلا لو ورثته فلا زكاة فيه، لو وهب لك فلا زكاة فيه، إلى آخره. إذا في شرط أخرى سيزيدها الشارح إن شاء الله تعالى. فصل. وأول سأتكلم الآن على أول الأنصبة، النصاب الحد الأدنى، وأول نصاب الإبل. انتهينا من الكلام على اسم لمال مخصوص، هذه الأشياء الخمسة، يؤخذ من مال مخصوص على وجه مخصوص، يعني النصاب. وأول نصاب الإبل خمس، خمس من الإبل، وفيها شاة أي جذعة، أي جذعة ضأن، يعني خروف، أي جذعة ضأن لها سنة. تعريف الجزعة إيه؟ إنها لها سنة ودخلت في الثانية، أو ثنية معز. ثنية معز يعني إيه؟ ثنية معز هو الجدي. ما معنى الثنية؟ قال لها سنتان ودخلت في الثالثة، يبقى قبل هذا لا زكاة، قبل سنتين للمعز أو قبل سنة للضأن لا زكاة. وقوله وفي عشر شاتان، في عشر من الإبل شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض من الإبل، سيأتي الكلام على بنت المخاض، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جزعة، وفي ست وسبعين بنت لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، إلى آخره. ظاهر غني عن الشرح. طيب بنت المقادير غني عن شرح لأنه أعداد، أعداد دينية لا يحتاج إلى شرح، لكن بقى التفاصيل أو المصطلحات الخاصة بالإبل. قال وبنت المخاض لها سنة ودخلت في الثانية، تشبه من ناحية العمر الإيه الجزعة في الضأن، جزعة الضأن سنة دخلت في الثانية، وبنت مخاض الإبل سنة ودخلت في الثانية، وبنت اللبون لها سنتان ودخلت في الثالثة، تشبه الثانية في المعز من ناحية العمر والسن، لها سنتان ودخلت في الثالثة، والحقة لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، والجزعة جزعة الإبل غير جزعة الضأن، والجزعة لها أربع سنين ودخلت في الخامسة، الجزعة من الإبل أربعة دخلت في الخامسة، الجزعة من الضأن واحد دخلت في الثانية. وقوله ثم في كل، أي ثم بعد زيادة الدفع على 121، يعني تصير 130، وزيادة عشر بعد زيادة الدفع يعني تصير 140. قال وجملة ذلك 140، يستقيم الحساب على أن في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ففي 140 حقتان وبنت لبون، حقتان وبنت لبون في 140 من الإبل، وفي 150 ثلاث حقاق، وهكذا كل ما يزيد 40 يأتي كذا، كل ما يزيد 50 يأتي كذا، هذا التفصيل سيأتي إن شاء الله في كلام المحشي. فصل، وأول نصاب البقر، انتهى من الكلام على أول نصاب الإبل وما بعده، وأول نصاب البقر 30، فيجب فيها البقر والجاموس، لأن الجاموس نوع من البقر، فيجب فيها وفي بعض النسخ وفيه أي في البقر يعني أي النصاب، وفيه أي في نصاب البقر تبيع ابن سنة ودخل في الثانية، سمي بذلك لتبعية أمه في المرعى، لأنه يتبع أمه في المرعى، يذهب معها ويجيء ويروح معها، ولو أخرج تبيعة أجزأت بطريق الأولى. ويجب في 40 يعني من البقر مسنة لها سنتان ودخلت في الثالثة، سميت بذلك لتكامل أسنانها، ولو أخرج عن 40 تبيعين أجزأه على الصحيح، أجزأه في أجزاء غيرها أصل في الشرح في الداخل أجزأه، خلاص أجزأ أجزأه واحد، لأن أجزأ سنقدر لها مفعولا، فأجزأ أو أجزاه واحد، لكن يقول في النسخة القديمة أجزاه على كل حال. وعلى هذا أبدا فقس، يعني كلما زاد 10 قس، أو كلما زاد 40 قس. وفي 120 وفي 120 ثلاث مسنات، وعرفت يعني إيه مسنة، أو أربعة أتبعة يعني جمع تبيع. فصل، وأول نصاب الغنم 40، وفيها شاة جزعة من الضأن أو ثانية من المعز، وقد عرفت قبل ذلك معنى الثانية من المعز والجزعة من الإبل من الضأن، وسبق بيان الجزعة والثانية. وقوله أي قول المصنف أبي شجاع، وفي 121 شاتان، إذا من 40 إلى 120 شاة واحد، يبدأ الزيادة إذا وصل إلى 121، وفي 121 شاتان، وفي 201 وفي 201 يبقى هذا إلى 200، فإذا زاد عليها واحدة فصارت 201 من الشياة، ففيها ثلاث شياة، وفي 201 ثلاث شياة، وفي 400 أربع شياة، الذي لا يشكل مغبون، الذي لا يشكل مثل محمد مغبون، إلا لو كان قد شكل بنفسه لأنه علامة خلاص لا يحتاج إلى مدرس أصل. وفي 400 أربع شياه، ثم في كل 100 شاة إلى آخره. قال ظاهر غنيم عن الشرح. فصل، والخليطان محمد بيضحك على إيه اللي بيضحك؟ والخليطان يزكيان، والخليطان يزكيان بكسر الكاف زكاة الشخص الواحد، خليطان يعني أنا ومحمد ابن نبيل، هذا معنى غنم، فخلطنا غنمنا كيف نزكي بقى؟ صارت شركة من الغنم بيني وبين محمد ابن النبي، كيف نزكي؟ قال والخليطان أنا ومحمد يزكياني بكسر الكاف زكاة الشخص الواحد. قال والخلطة قد زكاة الشخص الواحد يعني بالأنصبة التي معنا، لا يقل عن 40 في الشياة، لا يقل عن 50 عن 30 في البقر، لا يقل عن 5 في الإبل، وبالأعداد التي سبق. قال والخلطة قد تفيد الشريكين تخفيفا، الخلطة قد تفيد الشريكين تخفيفا، زي يعني صور كده، فأتى لي بباء التطوير بأن يملك 80 شاة بالسوية بينهما. يعني ايه بالسوية بينهما؟ هذا مين؟ الشيخ محمد والفقير. الشيخ محمد معه 40 شاة وانا معي 40 شاة في الصورة التي معنا، بالسوية يعني بالنصف بالمناطفة، فيلزمهما شاة. نحن قلنا ان من 40 الى 120 فيها شاة واحد، اذا زادت صارت 121 فيها شاتان، ولما احنا عندنا 80 شاة، عندنا 80 شاة فيها كم؟ لما يكون مقنوطان يبقى فيها شاة واحدة بس، لانها في اطار ال 120. لكن لو كان كل له شياه خاصة به يبقى أنا علي شياه في الأربعين وهو لا عليه شياه في الأربعين. فلما خلطنا شياهنا استفدنا، خفت الزكاة، لأن في الثمانين هي زكاة شخص واحد، لما خلطنا صارت زكاة شخص واحد فاستفدنا الخفة. قال والخلطة قد تفيد الشريكين تخفيفا بأن يملك 80 شاة بالسوية بينهما فيلزمهما شاه. مفهوم يا اخواننا؟ مفهوم يا شيخ حسام؟ مفهوم اخي الكريم الحبيب؟ وقد تفيد تثقيلا، العكس، الخلطة قد تفيد يعني قد تكسب، تفيد والله تثقيلا بان يملك 40 شاة بالسوية بينهما. يعني ايه بالسوية بينهما؟ النصف اللي هو كان يعني. انت كنت جبت لنا هديه جميله وجزاك الله خيرا. خلاص تتكلم غير ايه؟ هم 40 يا اخي الحبيب. خلاص انتقلنا. وقد تفيد تثقيلا بان يملك 40 شاة، يملك 40 شاة كلاهما معه كل واحد معه 20، بان يملك 40 شاة بالسويه. يعني ممكن يكون غير السوية يبقى 30 و10. هو الآن بيختار الصورة يحكم فيها تثقيل لكليهما بأن يملكا 40 شاة بالسوية بينهما فيلزمهما شاة. ليه؟ لأنه لو كان بلا خليط لكان معي 20 ومع محمد 20، فلا زكاة علي ولا عليه، لأن الزكاة في الشياة تبدأ من 40. فلما خلطنا عملنا معاملة المزكي الواحد، قد وصلت الحد الأدنى وهو 40، أي وهو 40، فصارت فيها شاة. فالخلطة ثقلت علينا، فما نصيب. فتثقيل في حق ايه يا شيخ طارق؟ التثقيل في حق ايه في هذه الصورة؟ نملك نحن 40 شاة وكلانا يعني 20 و20 فخلطناها، فالتثقيل اللي عليا ايه والتثقيل اللي عليه ايه؟ شايفين؟ هم 40 شاة فيهم شاة واحد. يبقى التثقيل اللي عليا انا كام؟ نفس الكلام، نفس الشيء يا جدع. بس يبقى انا ثقل علي باني صار علي نصف شاة وعلى الشيخ محمد نصف شاة. وقد تفيد تخفيفا على احدهما وتثقيلا على الاخر، ك برضه كف التشبيه والتمثيل، كان يملك او يملك 60 لاحدهما ثلثها، مش بالسوية مش بالمواصفة، لا، واحد ليه الثلث وهو الفقير معه 20 والآخر ثلثاها والشيخ محمد لأنه غني معه 40، فالمجموع 60. العشرون لو كانت وحدها بلا خليط ليس فيها زكاة، فتؤثر علي لما خلطت مع الشيخ محمد. أدي أخذت الشركة مع الشيخ محمد، الشيخ محمد استفاد مني لأنه هو كان ليه استفاد مني يا شيخ محمد بقى؟ لا هو كده او كده لا لا برضو غلط. اسكت انت كانش غير اذن عندك شوية حلوة قالوا لك هنا حق خطة بكلمة 14 اه يا جدع احسن احسن. ولو كان لوحده بلا خليط مع الفقير كان هيجمع 40 شاة فيها شاة ياخد شاة كاملة. اما الان هياخد بعض الشاة لما خلط مع الفقير صار فيه 60 المجموع صار شاة واحدة عليه بعض شاة وانا تبقل عليه. طيب يبقى نقول مرة أخرى وقد تفيد تخفيفا على أحدهما وتسكينا على الآخر كأن يملك 60 لأحدهما ثلثها 20 والآخر ثلثاها 40. قال وقد لا تفيد تخفيفا ولا تسكيلا لن تؤثر الخلطة لا تخفيفا ولا تسكيلا على أحدهما على أحد الخليطين كأن يملك 200 شاب استوية بينهما 100 و100. لو كان بلا خليط فعليها شاه وعليه شاه وفي الخليط برضو علينا شاتان كأن يملك 200 شاه بالسوية بينهما ففيهما ففيها 200 شاه شاتان بالمناصفة لأننا دخلنا مناصفة في هذه الشركة. يبقى لن تؤثر الخلطة تخفيفا ولا تذكيرا على أحدنا. قال وإنما متى بقى تجب زكاة الخليطين كزكاة الشخص الواحد بمجرد الخلطة؟ لا بقيود. قال وإنما يزكيان زكاة الواحد بسبع شرائط إذا كان وفي بعض النسخ إن كان إذا التحقيقية إذا التحقيقية أو إن الشك إن كان المراح واحدا وهو بضم الميم. ما معنى المراح؟ قال مأوى الماشية ليلا والمسرح واحدا الثاني بقى الشرط الثاني وإن كان المسرح واحدا والمسرح معطوف على اسم كان فهو مرفوع واحدا معطوف على خبر كان فهو منصوب والمسرح واحدا. إيه المسرح ده؟ قال والمراد بالمسرح الموضع الذي تسرح إليه الماشية. الثالث شرط الثالث والمرعى والراعي واحدا. خامس الرابع والفحل واحدا أي بس بشرط أن يكون الماشية نوع واحد يعني فحل واحد لو كان الماشية من نوع واحد أو لو تعدد الأنواع بل كل نوع فحله الذي يضرب إناثه. أي إن اتحد نوع الماشية فإن اختلف نوعها كضأن ومعز نوعان ضأن نوع والمعز نوع فيجوز أن يكون لكل منهما فحل يطرق ماشيته. الكام بقى؟ السادس والخامس. والخامس قال والمشرب أي الذي تشرب منه الماشية كعين أو نهر أو غيرهما واحدا. السادس وقوله والحالب واحدا ناقص ألف أو الألف ممسوحة ثقلها. والحالب واحدا هو أحد الوجهين في هذه المسألة والأصح عدم الاتحاد في الحالب يعني عدم الاشتراط الاتحاد في الحالب يعني. وكذا المحلب. المحلب اسمها اسم آلة بكسر الميم وهو الإناء الذي يحلب فيه. المحلب لابد أن يكون واحدا حتى تكتمل الشرائط ويزكيان زكاة الواحد. آخر شيء قال وموضع الحلب وموضع الحلب بفتح اللام واحدا. موضع الحلب بفتح اللام واحدا. وحكى النووي إسكان اللام الحلب وهو اسم للبن المحلوب يعني يتم الحلب في زريبة واحدة في مكان واحد حتى تتم الشرائط. ويطلق على المصدر الحلب يطلق على المصدر. وقال بعضهم هو المراد هنا المقصود مش الحلب اللي هو موضع الحلب بل المقصود بعضهم قال المقصود هو عملية الحلب نفسها. بهذا انتهى هذا. لا لسه لم ينتهى. قال فصل ونصاب الذهب 20 مثقالا تحديدا يعني لا تقريبا يعني لو نقص ولو أدنى شيء فلا زكاة. ونصاب الذهب 20 مثقالا تحديدا بوزن مكة لحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام الوزن وزن مكة والمكيال مكيال أهل المدينة أو المدينة بوزن مكة. والمثقال ما هو المثقال؟ درهم وثلاثة أسباع درهم وفيه الضمير يعود على نصاب الذهب، وفيه أي نصاب الذهب ربع العشر وهو نصف مثقال، وفيما زاد على 20 مثقالا بحسابه وإن قل الزائد. ونصاب الورق هو الفضة بكسر الراء، وهو الفضة 200 درهم وفيه ربع العشر وهو 5 دراهم، وفيما بيسمع كثير 2.5%، وفيما زاد على 200 بحسابه وإن قل الزائد. قال ولا شيء في المغشوش من ذهب أو فضة، يعني لعلي معاد أخرى، حتى يبلغ خالصه نصابا. لعلي معاد أخرى لا ننظر إلى المعادن، إنما ننظر إلى خالص الذهب والفضة حتى يبلغ نصابا، حتى يبلغ خالصه نصابا. ولا يجب في الحلي أو في الحلي، حلي دم والحلي مفرد، ولا يجب في الحلي المباح زكاة عند الشافعية وعند الجمهور خلاف الأحناف. أما المحرم، الحلي المحرم، في حلي محرم لو استخدمه الرجل. أما المحرم كثوار وخلخال لرجل وخنثى أيضا هو محرم، فتجب الزكاة فيه. يبقى هو محرم وفيه الزكاة، إنما رفعت الزكاة عن الحلي المباح، واستخدام الرجل للذهب محرم فليس مباحا له، كما لو سافر سفرا غير مباح فلا يترخص، لا يستمتع بالرخص السفر. طيب فصل. ونصاب الزروع والثمار 5 أوسق من الوسق. ما إيه الأوسق دي؟ قال من الوسق مصدر بمعنى الجمع، معنى الوسق في اللغة الجمع. لماذا سمي كذلك؟ قال لأن الوسق هو مفرد أوسق، 5 أوسق يعني وسق ووسق ووسق ووسق ووسق. لماذا سمي وسقا هذا المكيال؟ قال لأنه يجمع الصياعان، لأنه يجمع الصياعان، وهي أي 5 أوسق 1600 رطل بالعراقي، 1600 رطل بالعراقي، وفي بعض النسخ بالبغدادي ينفع، بس الأفصح فيه رطل. وما زاد فبحسابه. ورطل بغداد عند النووي 128 درهما و4 أتباع درهم. وفيها أي الزروع والثمار إن سقيت بماء السماء هو المطر ونحوه كالسل، أو السيح وهو الماء الجاري على الأرض بسد نهر فيصعد الماء على وجه الأرض فيسقيها. فيها إيه؟ قال فيها العشر، فيها العشر. طيب هذا إن سقي بماء السماء يعني بلا تعب، وإن سقيت بدولاب أو دولاب بضم الدال وفتحها، ما معنى الذي يدير الحيوان الساقية مثلا، ما يدير الحيوان، أو سقيت بنطح من نهر أو بئر بحيوان، هكي تعب يبذ من الفلاح، بحيوان كبعير أو بقرة نصف العشر، فيه أو فيها نصف العشر يعني فيها التعب، فقل المخرج. وفيما سقي بماء السماء والدولاب يعني بالاثنين، يعني زرع هذا الزرع بماء السماء مع الدولاب مع تعب الفلاح، وفيما سقي بماء السماء والدولاب مثلا سواء يعني نصف ونصف، نصف الموسم كان بالمطر ونصف الموسم كان بالدولاب، ليكون المطلوب ايه؟ 3/4 العشر. فصل. وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما استريت به، سواء كان ثمن مال التجارة نصابا أم لا. يبقى النظر ليس إلى أول ما اشترينا به التجارة، العبرة ليس بأول الشراء، العبرة بآخر الشراء. يبقى لا دعك مما اشتريت به كان بنصاب أو بأقل من نصاب، انظر إلى الآخر، بلغ نصابا آخر الحول، بلغ نصابا أو لم يبلغ نصابا. مرة أخرى، وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به، سواء كان ثمن مال التجارة اللي هو أول ما اشتريت به نصابا أم لا، أو في أثناء الحول، العبرة بما في آخر الحول. فإن بلغت قيمة العروض آخر الحول نصابا زكاها وإلا فلا. ارتفعت في أثناء الحول ثم نقصت في نهاية الحول فلا زكاة لعبرة بنهاية الحول. ويخرج من ذلك بعد بلوغ قيمة مال التجارة نصابا. خلاص على نهاية الحول وجدناها بلغت نصابا، ماذا نخرج؟ قال ربع العشر. يخرج ربع العشر منه، منه يعني من المال، من مال التجارة. وما استخرج من آتي بقى إلى المعادن، زكاة المعادن. وما استخرج أو استخرج بقى المزكي أو استخرج من معادن الذهب والفضة، الأرض المعدن يعني الأرض التي فيها هذا الخام، خام الذهب وخام الفضة. وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه إن بلغ نصابا ربع العشر في الحال. يبقى لا ينتظر حولا بقى، هناك في الأثمان كنا ننتظر الحول على ملك الذهب والفضة. هذا وإن كان ذهبا وفضة إلا أننا الآن النماء قد تم، إحنا لماذا ننتظر عاما حتى يكون هناك نماء يثبت وجود النماء، يثبت وجود كمال الماء. النماء كمال المال هو المطلوب، فهناك في ملكية الذهب والفضة ننتظر حولا حتى يثبت هذا الكمال النماء. لكن الآن أنت أخرجت من الأرض فالنماء تم فعلا، لا ننتظر حولا ولا بعض الحول، وإنما يخرج منه في الحال. قال في الحال إن كان المستخرج من أهل وجوب الزكاة، يعني في الشرائط التي أخذناها قبل ذلك وهي خمسة شرائط. والمعادن جمع معدن أو معدن بفتح الدال وكسرها، اسم لمكان خلق الله تعالى فيه ذلك من موات أو ملك. أرض موات يعني ليست لأحد، أو ملك يعني مملوكة لأحد، سواء كانت مواتا أو مملوكة لأحد، والله تعالى خلق فيها هذا الخام من المعادن فيسمى، أو هذا الخام من المخلوقات فيسمى معدنا أو معدنا. وما يوجد من الركاز، انتقل الآن إلى زكاة الركاز دفين الجاهلية ما كان مدفونا قبل الإسلام. وما يوجد من الركاز وهو دفين الجاهلية، وهي ما هي الجاهلية؟ يعرف الجاهلية بكلمة وهو، يعرف الركاز وهو دفين الجاهلية، وهي يعرف الجاهلية، وهي الحالة التي كانت عليها العرب قبل الإسلام لما سميت كذلك. قال من الجهل بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وشرائع الإسلام ما زكاته؟ قال ففيه أي الركاز الخمس، فيه الخمس 20%. ويصرف مصرف الزكاة على المشروع، يعني في خلاف بقى. ومقابله أنه مقابل المشهور، مقابله أنه يصرف إلى أهل الخمس المذكورين في آية الفيء، في آية الفيء اللي هي سورة إيه علي بن سيد الحج. أحسنت، إيه العلم ده؟ ما هذا العلم الفياض؟ فضل. وتجب زكاة الفطر ويقال لها زكاة الفطرة. وتجد أحيانا في كتب الفقه مثلا يقول لك إيه، يقول لك على شروط الفطرة، لا يقول زكاة، لا يقول زكاة، خلاص الفطرة هي زكاة الفطر، مش الفطرة اللي هي الخمس من الفطرة وعشر من الفطرة. الفطرة في كتب الفقه يقصدون بها إيه؟ زكاة الفطر. وتجب زكاة الفطر ويقال لها زكاة الفطرة، وأحيانا يكتبون كلمة زكاة الفطرة خلاص بأي الخلقة، سميت زكاة الفطرة ليه؟ لأنها بالخلقة، لأنها على البدن، بثلاثة أشياء: الإسلام فلا فطرة، يعني فلا زكاة فطر على كافر أصلي إلا في رقيقه وقريبه المسلمين، وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. إذا أول شرط الإسلام. الشرط الثاني: بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، وحينئذ فتخرج زكاة الفطر عمن مات بعد الغروب دون من ولد بعده. يبقى لابد أن يكون قد مر غروب الشمس على هذا البدن صغيرا أو كبيرا. فبناء على ذلك تخرج عمن مات بعد الغروب، مات فور الغروب، يبقى مر عليه الغروب يبقى فيه الزكاة رغم أنه لم يصبح عليه صباح العيد، لأن مر عليه الشرط الثاني قد تحصل، وهو مرور غروب الشمس. طيب ومن ولد كذلك دون من ولد بعده، من ولد بقى بعد الغروب رغم أنه أصبح عليه صباح العيد فلا زكاة عليه لأنه لم يمر عليه غروب آخر يوم من رمضان. الشرط الثالث قال ووجود الفضل، ووجود الفضل أن يكون هناك ما يفضل ما يزيد على قوت يوم العيد عند الشخص أيا كان الفاضل أيا كان الزائد صاعا كان أو أقل، فلو كان صاعا أخرج صاعا، أكثر من صاع أخرج صاعا فقط، أقل من صاع أخرج هذا الأقل، الزائد أيا كان من الأقل من صاع يخرجه، إذا كان صاعا فأكثر يخرج صاعا فقط. يبقى الشرط الثالث وجود الفضل. ما هو الفضل؟ قال وهو يسار الشخص، الغنى، غنى الشخص، وهو يسار الشخص بما يفضل يعني يزيد عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم أي يوم العيد وكذا ليلته أيضا. يبقى ما يكون زائدا عليه وعلى حاجة عياله في ليلة العيد ويومه. ويزكي الشخص عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين، لو كانت زوجته أولاده خادمه خادم امرأته أبوه إن كانت تلزمه نفقته أمه جده أصوله يعني فروعه أحفاده، لو لزمته نفقة أقاربه يبقى يخرج عنهم زكاة الفطر. فلا يلزم المسلم فطرة عبد وقريب وزوجة كفار، لأنه قال من المسلمين، يبقى متزوج من كافر من كتابية لا يلزمه فطرتها وإن لزمه نفقتها. فلا يلزم المسلم فطرة، وإذا وجبت الفطرة على الشخص فيخرج صاعا من قوت بلده إن كان بلديا، البلد يعني مقابل البدوي يسكن البلاد يسكن الحواضر مقابل للبدوي الذي يسكن البادية إن كان بلديا. فإن كان في البلد أقوات مش قوت واحد، فإن كان في البلد أقوات غلب بعضها وجب الإخراج منه من الغالب. ولو كان الشخص في بادية لا قوت فيها أخرج من قوت أقرب البلاد إليه، وفي الصحراء مثلا وليس فيها قوت يأكل اللحم يشرب اللبن وليس عنده ما يزرعه، ينظر إلى أقرب البلاد إليه فيخرج من قوتها. قال ومن لم يوسر بصاع يعني لم يكن عنده ما يبلغ صاعا زائد على حاجته وحاجة عياله ليلة العيد ونهاء ويومه، لم يبلغ صاعا بل بعض الصاع، من لم يوسر بصاع بل ببعضه لزمه ذلك البعض. ما هو الصاع؟ ما قدر الصاع؟ قال وقدره أي الصاع 5 أرطال و3 في العراقي، وسبق بيان الرطل العراقي في نصاب الزروع. فصل وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله في الآية 60 سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل إلى آخره. قال هو ظاهر غني عن الشر إلا معرفة الأصناف. فالفقير، ما هو تعريف الفقير؟ فالفقير في الزكاة في باب الزكاة، لأنه في مكان آخر يكون له تعريف آخر، مثلا عند المتصوفة الفقير هو الفقير إلى الله يعني الذي يجد نفسه لا يساوي شيئا إلا بالله، لا يعرف شيئا ولا يستطيع النطق ولا التنفس ولا الأكل ولا الشرب ولا الفهم ولا العلم ولا الإيمان ولا ولا ولا إلا بالله. من تحقق هذا فهو الفقير عند المتصوف. الفقير عند الزكاة تعريفه، فالفقير في الزكاة هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته، هو محتاج وليس عنده ما يقع موقعا من حاجته، موقع ما يقع موقعا معتبرا من حاجته. أما فقير العرايا، مش الزكاة بقى، فقير في باب آخر باب العرايا، فهو من لا نقد بيده. إذا ذهبت إلى العرايا في المعاوضات في البيوع فسيتكلم عن ذلك ويقول من لا نقد بيده، من عنده إيه؟ عنده بلح، عنده خمر، فيريد عنده تمر جاف ويريد من الرطب الجديد اللي هو المحصول هذا العام، فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا، رغم انه هذا خلاف الاصل، سياتي ان شاء الله بالتفصيل. هذا في ظاهره ربا، لانه يبادل تمرا جافا ببلح مرطب فيه ماء، ففيه ربا، وهو من الاجناس الربويه التمر. ومع ذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا لحاجة الناس. ففقير العرايا لأنه ليس عنده مال، هذا الفقير اللي عنده تمر، عنده إيه؟ عنده تمر كثير جاف، وأنا أريد أن آكل وأطعم عيالي من طعام هذا أو من تمر هذا أو من بلح هذا العام الرطب الجميل، فليس عنده ما يشتري، ليس عنده مال يشتري به هذا البلح الجديد الذي على النخل. فأباحت له الشريعة الغراء أن يبادل تمره الجاف بهذا الرطب حرصا يعني تقديرا، وإن كان فيه في ظاهره الربا خارجا من الاستثناء. فقير العرايا، فقير الزكاة، غير الفقه كما مثلنا. أما فقير العرايا فهو من لا نقد بيده. طيب، هذا أول صنف الفقراء. والمسكين، قال والمسكين من قدر على مال، عنده مال ولكنه لا يكفي حاجته وحاجة عياله. والمسكين من قدر على مال أو كسب يستطيع أن يكتسب، يقع كل منهما موقعا من كفايته. الأول موقعا من حاجته، الحاجة أشد من الكفاية، كفاية يعني تمام المراد. بعد كده فوقه بقى إيه الطرف بقى، يبقى عندنا حاجة ثم كفاية ثم الفضل والزيادة، وهو التنعم بقى. فضل العزيز يمشي، من يريد الانصراف ينصرف مأجورا. والمسكين من قدر على مال أو كسب يقع كل منهما موقعا من كفايته، حتى هذا يأخذ من الزكاة ولا يكفيه، كمن يحتاج إلى عشرة دراهم وعنده سبعة يبقى هذا مسكين، لكن من يحتاج إلى عشرة وعنده واحد فهذا فقير، أو ليس عنده شيء فهذا فقير. ثم يكتفي، ثم يكتفي. قال ولا يكفي، هو سيدي هو من كفايته ولا يكفي، موقعا ده نكرة، يقع موقعا من كفايته، من تبعيضية، موقعا من كفايته ولا يكفي. هو اللي عنده يا مولانا، اللي عنده ما عنده ما يقع موقعا من كفايته، عنده ما يقع من حاجته بالتأكيد، اللي عنده موقع من كفايته فعنده ما يسد حاجته بالتأكيد، فلا يحتاج إلى النص على ذلك. كما قال في مثل إيه؟ لأنه يستغني عن هذا بقوله ما عنده ما يقع موقعا من كفايته، فلا يحتاج أن يقول عنده. يعني الشيخ سامع عايز ان هو يقول انه عنده ما يقع موقعا من حاجته، ولكن ليس عنده موقع ما يكفي حاجته يعني، لكن ليس عنده ما يكفي ما يصل الى الكفايه، ما يقع موقعا من كفايته يغطي حاجته، فلا حاجه الى النص على هذا. الحاجات الاساسيه، الحاجه يعني اساسيات اكله ومسكنه وكسوته ودوائه ومواصلاته إن كان يحتاج إلى الخروج. كفاية يعني ما يجعله يستغني عن الغير، يستغني عن، لا يريد الكسرة من هذا، الكسرة من الفقر الألف الأول اللي هو الحاج. ف طيب انتقل الآن إلى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. والعامل من استعمله الإمام على أخذ الصدقات ودفعها لمستحقيها. والمؤلفة قلوبهم، قال والمؤلفة قلوبهم هم أربعة أقسام، أحدها مؤلفة المسلمين وهو من أسلم ونيته ضعيفة فيتألف بدفع الزكاة إليه، وبقية أقسام اللي هي المؤلفة الثلاثة الأخرى في المبسوطة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في التحشية والتعليق عليها. قال وفي الرقاب وهم المكاتبون كتابة صحيحة. أما المكاتب كتابة فاسدة فلا يعطى من سهم المكاتبين. والغارم على ثلاثة أقسام، والغارمين في سبيل الله، الغارم على ثلاثة أقسام، أحدها من استدان دينا لتسكين فتنة بين طائفتين من قتيل لم يظهر قاتله فتحمل دينا بسبب ذلك فيقضى دينه من سهم الغارمين غنيا كان أو فقيرا. وإنما يعطى الغارم عند بقاء الدين عليه، فإن أداه من ماله أو دفعه ابتداء لم يعطى من سهم الغارمين. خلاص، يبقى الغارم دوت أقسام، منها حتى لو كان غنيا، فقيرا كان أو غنيا، لكنه تحمل حمالة قال يعني قبيلتان ولا عشيرتان اختلفتا في قتيل، فدية قتيل، فقالوا هذا عليكم، الأخوين يقول هذا عليكم، اختلفوا فيتحمل، قال خلاص نسكن هذه الفتنة وأتحمل أنا الدية، فيدفعها مباشرة، أو يقول خلاص أدفعها أنا بأن أنتظر سيأتيني مال، لم يأتيه مال ولم يدفعه مباشرة فصار محتاجا إلى أن يأخذ من مال الزكاة ليسد هذه الدية. قال وبقية أقسام الغارمين في المبسوطة القسمان الآخران يعني. وأما سبيل الله ففي سبيل الله فهم الغزاة الذين لا سهم لهم في ديوان مرتزقة، بل هم متطوعون بالجهاد، ليسوا جنودا نظاميين، بل متطوعون مرتزق. وأما ابن السبيل يعني يرتزق بالجهاد، يعني ليس ممن يرتزق بالجهاد، ليس متفرغا للجهاد، بل هو متطوع، يعني إذا في غزوة ولا إذا في غزوات أخرى، إذا في سرية ولا إذا في سريات أخرى. وأما ابن السبيل فهو من ينشئ سفرا من بلد الزكاة أو يكون مجتازا ببلدها، ويشترط فيه الحاجة وعدم المعصية، لا يكون مسافرا في معصية، ويشترط أن يكون محتاجا حتى لو كان غنيا في بلده، لكن ما دام يمر في بلد الزكاة واحتاج ولا يستطيع الحصول على أموال بلده يبقى يأخذ من مال الزكاة ولا يردها، إذا رجع إلى بلده لا يحتاج إلى الرد، إن ردها هو حر له ذلك. وقوله وإلى من وجد منهم أي الأصناف فيه إشارة إلى أنه إذا فقد بعض الأصناف ووجد البعض تصرف لمن وجد. يبقى الشافعية يقولون خلافا للجمهور أنك يا مزكي لابد أن تزكي للأصناف الثمانية كلها، فتزكي لصنف أو لصنفين أو لثلاثة أو لسبعة، ما دامت الثمانية موجودة لابد يجب عليك أن تصرف الزكاة للثمانية أصناف، ليس هذا فقط بل وكل صنف على الأقل ثلاثة، من كل صنف للفقراء ثلاثة، من المساكين ثلاثة، من الغارمين ثلاثة إلى آخره. لماذا هذا يا شافعي؟ قالوا نحن نصفيون، إنما الصدقات للفقراء وكذا وكذا، يبقى للثمانية، لذلك الفقراء جمع، يبقى ثلاثة على الأقل، أقل جمع ثلاثة. طيب لم نجد الثمانية أصناف، وجدنا سبعة ستة خمسة إلى آخره، يبقى يجب علينا نصرف بالموجود، ستة يبقى ستة، لا يصل إلى خمسة، خلاص. وهذا الذي يقول وإلى من وجد منهم أي الأصناف، فيه إشارة إلى أنه إذا فقد بعض الأصناف ووجد البعض تصرف لمن وجد، فإن فقدوا كلهم حفظت الزكاة حتى يوجدوا كلهم أو بعضهم فتصرف حينئذ يعني. ولا يقتصر في إعطاء الزكاة على أقل أو لا يقتصر في إعطاء الزكاة على أقل من ثلاثة من كل صنف من الأصناف الثمانية إلا العامل، فإنه يجوز أن يكون واحدا إن حصلت به الكفاية. لو تمت الكفاية بتحصيل أموال الزكاة بعامل واحد، هذا العامل الواحد له حكم المجموع والجميع فيعطى واحدا الزكاة، فإنه يجوز أن يكون واحدا إن حصلت به الكفاية. لأن المقصود من هذا السعي تحصيل الزكاة، لو حصلت بواحد أو باثنين كفى ويأخذان أو يأخذ الزكاة. قال وإذا صرف الاثنين من كل وإذا صرف الاثنين من كل صنف غارم للثالث أقل متمول. إحنا اتفقنا بقى الشافعية يقولون ثلاثة من كل صنف، صرف زكاته وأنهاها وقد أعطى مثلا من اثنين فقط من الفقراء، يبقى يجب عليه بعد ما أخذ الزكاة وانتهى من إخراج الزكاة يجب عليه لفقير ثالث أقل ما يقال عليه مال، أقل متمول، أقل ما يقال عليه مال. مثلا أقل ما يقال عليه مال في بلادنا مثلا 10 قروش، أقل من كده لا يؤبه له ولا يعني ينحن عليه، لو جبت بلاد 5 قروش لا تنحن عليها أصلا ليس مالا مثلا يعني. فأقل ما يقال عليه مال 10، هذا عرف 10 قروش هذا الذي يعني له قيمة عند البعض، فهذا يعطى. هل 10 قروش أقبلناها فوق الزكاة تعطى لفقير، ليه؟ لأنه لم يستوعب ثلاثة من الفقراء، والواجب أن يستوعب ثلاثة من كل صنف. فقراء أقل الجمع ثلاثة، إنما الصدقات للفقراء فأقل الجمع ثلاثة نصي، مش أنت ظاهري دفع يا ظاهر يوم زي أكتب وفي غيره، في غيره الشيخ بيقول كده هذا تفتيت للمال أوزعه على ثلاثة. ما أنت أولا أنت تعطي الزكاة وغيرك يعطي الزكاة، لو قلت أنه تفتيت للمال في نفس الوقت لو أعطيت واحدا فقد حرمت الآخرين، يعني تفتيت من جهة وتفتيت من جهة أخرى، لو أعطيته لواحد فقد فسدت يعني حرمت الآخرين، ولو أعطيته للثلاثة فقد فسدت بمعنى أعطيت الواحد قليلا. لكن ماذا نفعل في نص الآية؟ ما أمكن السير على ظواهر النصوص، ما أمكن إلا لو أدت إلى خروج عن مراد وروح الشرع، فلابد من التأويل. لكن الأصل طبعا هو أن يكون التعامل مع ظواهرها ما أمكن، ولا يلجأ إلى التأويل إلا عند الحاجة والضرورة. وإذا صرف الاثنين من كل صنف أو إذا صرف الاثنين من كل صنف غرم للثالث أقل متمول. وقيل قول ضعيف يغرم له الثلث، على اعتبار أن زكاة الفقراء كانت لثلاثة فتقسم على ثلاثة يبقى يغرم الثلث مش أقل متمول أو متمول. قال وخمسة لا يجوز دفعها أي الزكاة إليهم، يبقى لا تدفع الزكاة إلى واحد من هؤلاء الخمسة. واحد الغني بمال أو كسب، عنده مال فهو غني بماله، عنده بدن قوي وحرفة وصنع يستطيع أن يتكسب بها فلا يدفع له، هو ما عبر عنه الحديث الشريف لا زكاة لغني ولا لذي مرة سوي، لذي مرة يعني قوة سوية يستطيع أن يأخذ ويتكسب يحتطب ولا يفعل ما شاء من الصنائع، لا زكاة لهذين. الغني رقم واحد، الثاني والعبد دي، لأنك إذا أعطيت العبد فقد أعطيت لسيده، لأن العبد وما ملكت يداه أو يمينه لسيده. الثالث وبنو هاشم وبنو المطلب، لا نأخذ الصدقة سواء منعوا حقهم من خمس الخمس أم لا. يعني عندنا الخمس الغنيمة حق أن يذهب لأهل البيت رضوان الله تعالى عليهم، فجاء الحاكم الظالم ومنعهم فلا يعطون من الزكاة. لكن قال الشافعي الآن بعد ما لم يعد منتظما بيت المال، لم يعد هناك ما يسمى بيت المال، فقالوا أنهم يعطون من الزكاة وإلا ماتوا من الجوع، لا يعطون من الخمس وهم فقراء فماذا يأخذون؟ إذا يعطون لأنهم قد حرموا ولم يعد هناك بيت مال منتظم في عند المسلمين. وكذا عتاقهم لا يجوز دفع الزكاة إليهم لا هم ولا من أعتقوهم من العبيد، لأنهم ينتسبون إليهم. ويجوز لكل منهم أخذ صدقة التطوع على المشهور، عتاقهم أو عتقاء عندك واو على همزة طيب لسه القديمة وكذا عتقاؤهم لو على المتقدمة يبقى هكسر العين وقل عتاقهم بمعنى العتيق دم عتيق، لو على النسخة القديمة عتقاؤهم يبقى كده ريحنا ووضع واو عليها همزة وكذا عتقاؤهم يعني عتقاء أهل البيت لا يأخذون بنو هاشم وبنو المطلب. عتقة الرابع قال والكافر، وفي بعض النسخ يبقى لا تعطي زكاة المال للكافر، ممكن تتصدق تهدي للكافر لكن لا تعطي زكاة مالك للكفار، وفي بعض النسخ ولا تصح للكافر. الخامس والأخير ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها أي الزكاة إليهم باسم الفقراء والمساكين، ويجوز دفعها إليهم باسم كونهم غزاة أو غارمين مثلا، فمثلا ابني أو زوجتي أو أبي أو أخي أو من يلزم نفقته من خادم أو من عبد أو من غير ذلك لا أعطي زكاتي له إن كان واحدا من هؤلاء الثمانية، لا أعطي له لو كان غازيا لو كان غارما، لكن لا أعطي له تحت صنف الفقير أو المسكين، وكان فقيرا لا أعطيه لأن نفقته علي فأكون قد أعطيت نفسي، لو أعطيته ونفقته علي فأكون قد أعطيت نفسي واستفدت أنا منها. كتاب أحكام الصيام عند الجميع عند الكل اتفاق. نعم. بدون استطيع العمل والحصول على كفايته بلا، أما لو كان فقير لو كان قويا ذا صناعة يستطيع أن يتكسب ثم لا يكفيه تكسبه بيعطى لأنه مسكين أو يا لا يجد العمل يبحث ويكد ويتعب ولا يجد العمل، أنت فقير أو مسكين الأسئلة بايخة الأسئلة عايزة الضرب الأسئلة فيها تعذيب الأسئلة السخيفة بتاعت كل مرة. نقرأ شيئا يسيرا من كلام المحشي تبركا. قال المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. كتاب أحكام الزكاة أي بيان أحكامها من الوجوب المتعدد بتعدد المضاف إليه. كتاب أحكام الزكاة في أحكامه من ماذا جمعها؟ أي حكم الزكاة الوجوب يعني صفات النعم الأثمان إلى آخره مش موجود، لماذا جمعها؟ لماذا لم يقل كتاب حكم الزكاة؟ قال طيب التعدد جمع يعني أحكام بتعدد أنواعها. بيان أحكامها من الوجوب، من هنا بيانية يعني يبين الأحكام أنها واجبة، يبقى من هنا نوعها إيه بيانية. بيان أحكامها من الوجوب المتعدد بتعدد المضاف إليه، سبب التعدد سبب الجمع. قال أحكام ولم يقل حكم، أنها نظر إلى تعدد المضاف إليه اللي هم الزكاة، أنها أنواع زكاة الإبل زكاة البقر زكاة الغنم زكاة الزروع زكاة الثمار زكاة التجارة إلى آخره بتعدد المضاف إليه هو الزكاة، فإنها تكون زكاة إبل وزكاة بقر وزكاة غنم وزكاة ذهب وزكاة فضة إلى غير ذلك. فكأنه قال كتاب حكم زكاة الإبل وحكم زكاة البقر وحكم زكاة الغنم وهلم جرا هلم جرا كيف تعربها؟ واحدة اسم فعل، هو فين اسم فعل ده بجملة؟ هلم جرا اسم فعل، ايه هو الاسم فعل؟ جرا ولا هلم؟ برضو هتكرر نفس المشكلة، فعل امر يعني تكلم بلا اسم وتتقتصر على كلمة واحدة تتفاجئ سوءتين فلا تنتفع بالنصيحة، والنصيحة على الملأ فضيح، ارتكبت سوءتين مرتين فإن لله وإن إليه راجعون ثم إن لله وإن إليه راجعون نعم ويت هلما جرا عند معاليكم عند سماحتكم اي اجابة على هذا التعبير هلما جرا كيف تعربها كيف تعربينها كيف تعربونها اعربوا عما في انفسكم إن لله تريد أن تعرف أنا أعرفها غدا إن شاء الله غدا تأتونا واجب واجب عليكم غدا كل حاجة تريدها مني أنا طيب فاندفع ما يقال إن حكم الزكاة واحد وهو الوجوب فلما جمعه الشارع إذا لا يعترض علينا معترض لأن عندنا توجيه لكل شيء نرد على كل معترض والأصل في وجوبها قبل الإجماع وجوبها الضمير يعود على إيه يا أحمد الزكاة أحسن والأصل في وجوبها أي الزكاة قبل الإجماع إذا الإجماع أصل من أصول الأصل يعني به الدليل أصله معان يعني به هنا الدليل الدليل في وجوبها قبل الإجماع يبدأ الكتاب والسنة قبل الإجماع قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم سورة إيه وقوله تعالى وآتوا الزكاة سورة إيه وكل منهما من المجمل المبين من المجمل المبين بالسنة على الصحيح وكل منهما من المجمل المبين بالسنة على الصحيح لأنه لم يبين القدر المخرج ولا المخرج منه ولا المخرج له لكنها بينت بالسنة وقوله ما مقبول ما مقبول صحيح أنها مبين مش مجمل كلهم يبقى مقابل الصحيح يقول انها مبينة مبينة لانها قال انها واجبة اخرج الزكاة فالزكاة الاصل فيها ان تخرج انها واجبة بقوله تعالى اتوا الزكاة مبينة الحكمة طيب هذا دليل القرآن دليل السنة قال وقوله صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره يبقى معنى ثلاثة أصول ثلاثة أدلة كتاب والسنة والإجماع قال وهي أحد أركان الإسلام هي محمد محمود بن الشربيني هي أحد أركان الإسلام هي الضمير يعود على إيه إلى علم ده وهي الزكاة أحد أركان الإسلام لهذا الخبر لهذا الخبر اللي هو إيه بني الإسلام على خمس يكفر جاحدها وإن أتى بها إن أداها وهو جاحد لها هو كافر والعياذ بالله لكن في الزكاة المجمع عليها هذا في الزكاة المجمع عليها لا في الزكاة المختلف فيها إذا جحد زكاة مختلفا فيها فلا يكفر يفسق بس بخلاف المختلف فيها مثل ماذا قال كزكاة الركاز وزكاة التجارة وزكاة مال الصبي أن الأحناف لا زكاة على مال الصبي لأنه لم يبلغ العبرة بالبلوغ العبرة عند الجمهور بالزكاة بالعين نفسها بعين المال لا عبرة بالسن المزكى لأنها زكاة المال مش زكاة البدن وأما زكاة الفطر فليست من المختلف فيها لأن خلاف ابن اللبان فيها ضعيف جدا في خلاف عند ابن اللبان ولكنه شذ وحده كده فالعبرة مش بأي خلاف ولكن بخلاف المعتبر لأن خلاف ابن اللبان فيها ضعيف جدا فلا عبرة به كما قيل وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف أو إلا خلافا له حظ من النظر ويقاتل الممتنع من أدائها عليها يقاتل الممتنع من أدائها عليها الضمير في ها في أدائها يعود إلى الزكاة عليها الضمير يعود على عليها أي على الزكاة أيضا الضمير عليها على الزكاة، أدائها على الزكاة. عليها جار ومجرور متعلق بماذا؟ عليها جار ومجرور متعلق بماذا؟ ارفع يدك، لا تتكلم بدون إذن. نعم، عليها جار ومجرور متعلق بفعل أو يشبه الفعل. يا محمود يا ابن الشربيني، عليها جار ومجرور متعلق بفعل أو يشبه الفعل. ويقاتل الممتنع من أدائها عليها. محمد، الممتنع عليها يقاتل، متعلق بيقاتل. يقاتل عليها، الضمير الجار والمجرور يتعلق بيقاتل. يقاتل عليها، مش الممتنع عليها، الممتنع منها. وبيقول عليها، عليها دي متعلقة بيقاتل. يقاتل عليها، الجار والمجرور يتعلق. يا محمود يا ابن الشربيني، جعلها حلقة في أذنك. جار والمجرور والظرف يتعلقان بفعل أو يشبه الفعل، يعني يكتمل بهما الكلام. جار ومجرور يتعلق بفعل أو يشبه الفعل يكتمل به الكلام. جلست في المسجد، في المسجد متعلق بجلست. ضربت الطالب صباحا، صباحا ظرف متعلق بضربت. يقاتل عليها أي على الزكاة الممتنع من أدائها أي أداء الزكاة، كما فعل الصديق رضي الله عنه. ويقاتل الممتنع من أخذها عليها أيضا. ما هذا الجمال، ما هذا الإسلام البديع. الممتنع من الأصناف الثمانية، من أخذ زكاة، من أخذ زكاة المال أو أخذ زكاة الزروع أو أخذ زكاة كذا الغنم إلى آخره، يقاتل على أخذها. ويقاتل الممتنع من أخذها عليها أيضا. لماذا؟ لأنه يمنع دوران المال المراد للشارع سبحانه وتعالى. الشارع يريد أن يدور المال، ويريد ألا يكون المال دولة بين الأغنياء منا، لألا يكون متداولا، دولة يعني متداولا بين الأغنياء منا تحت الرأسمالية البغيضة التي عند الغرب. لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلو امتنع ويأخذها ويدفعها لمن يشاء، فقير متعزز لا يريد هذا المال يأخذها ويعطيها لمن يشاء، لكن لا يمتنع من أخذها، لأنه لا ينفذ مراد الشارع. فسبحان الله، الله تعالى قاهر فوق عباده، يأمرك بأن تأخذ المال. ويقاتل الممتنع من أخذها عليها أيضا. وفرضت في السنة الثانية من الهجرة. نعم، يقاتل مش يعني يقتل، يقاتل يعني يحارب، يعني خذ يا فقير، مش لا أريد تأخذ، ولا أنا نضعت في السجن، لا ضعني في السجن، لا أنا حتقوى بغيري، وأنا مجموعة فقراء أو بقومي، وأنا امتنع من أخذ المال لأننا ضد قبيلة عزيزة لا تأخذ المال. يقاتلون حكم ايه؟ حكم الحصول على زكاة المال. عشان ما بينفذش كلام الشارع سبحانه وتعالى. كما يقاتل من امتنع من اداء الزكاة، كما يقاتل من امتنع من اداء الصلاة، كما يقاتل من لا يؤذن. قرية امتنعت من الاذان تقاتل، لانها منعت شعارة من شعار الاسلام، تهدم ركنة من اركان الاسلام. لما انا احب اذكر والناس مش عايزين، الفقراء او المحتاجون لا يريدون اخذ الزكاة، او اخذ الزكاة لمن؟ يبقى انت كده منعتني ايضا من ان ادفع الزكاة. طبعا فسق، من لا ينفذ كلام الشارع ويصر على ذلك هو فاسق. الاصرار على هذه الاشياء فسق والعياذ بالله. الشرع يأمره بان ياخذ الزكاة ويقول لا اريد، مع الكلام لا أريد، اتق الله لا أريد، ستكون فاسقا لا أريد، ستقاتل لا أريد. هذه دعوة، دعوة إلى التعفف، دعوة. وهنا لم ينقض فضيلة التعفف خالص، وبيقول لي بدام أنت محتاج لابد أن تأخذ، خذ وأعطي غيرك. إذا كان يستطيع الاحتطاب يبقى لا يستحق زكاة أصلا. احنا أخذنا قبل قليل أنه لا تعطي الزكاة لا لغني ولا لذي مرة سوي، لو كان قادرا على الاكتساب لا يأخذ خلاص. أما شخص لا يستطيع أن يعول أهله ويمتنع تحت عنوان التعفف، إن أنت تضيع أهلك، كفى بالمرء إثما أن تضيع من تعول، تحت عنوان التعفف تضيع أهلك ويأخذ من الزكاة، هذا تخريف. نعم. ثم بعد ذلك بعد قليل بقى يقول الشريعة سيئة لي لأنها تركتني فقيرا ولم تعطني. نعم. بعض الفقراء ابتنع ولكن ذهب إلى بعض آخر فأخذ. لا هم يقاتلون على ما يمتنعين لما يكون في قوة، يقاتلون هم بمعنى القوة، لكن شخص أصلا لا حول له ولا قوة، لا يتقوى بغيره، بقى مش قتال أصلا. وفرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر، والمشهور عند المحدثين أنها فرضت في شوال السنة المذكورة، شوال السنة الثانية من الهجرة. وقال بعضهم فرضت في شعبان، يعني قبل زكاة الفطر، مع زكاة الفطر من السنة المذكورة. قال وهي من الشرائع القديمة قبل الإسلام، بدليل قول عيسى عليه الصلاة والسلام على نبينا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، هكذا قيل. وقد يدفع، قد يرد على هذا بأن المراد بها بالآية الكريمة غير الزكاة المعروفة، أوصاني بالصلاة والزكاة، هذه كلمة عامة يمكن يرد المعنى اللغوي، الزكاة بمعنى الطهارة، تنمية النفس، تأديب الخلق. وقد يدفع بأن المراد بها غير الزكاة المعروفة، كما أن المراد بالصلاة غير الصلاة المعروفة. ويؤيد ذلك ما نقله السيوطي في الخصائص عن ابن عطاء الله السكندري أن الأنبياء لا تجب عليهم الزكاة لأنهم لا ملك لهم مع الله، إنما كانوا يشهدون أن ما في أيديهم من مداع الله تعالى عندهم. مذهب الملكية كده، ابن عطاء الله السكندري كان من الملكية، ومذهب الملكية أن الأنبياء لا يملكون أصلا، يعني من واجبات الأنبياء بالإضافة إلى تبليغ رسالة أن يقولون لا عندي ليس لي، إنما هو ملك لله، مش على المعنى المجاز، على المعنى الحقيقي، على المعنى الحقيقي. هذا مذهب المالكية، أن الأنبياء لا تجب عليهم الزكاة لأنهم لا ملك لهم مع الله، إنما كانوا يشهدون أن ما في أيديهم من وداع الله تعالى عندهم، إذن فلا زكاة عليهم لأنهم لا يملكون المال. قال ولأن الزكاة طهرة مما عساه أن يقع ممن وجبت عليه، والأنبياء مرؤون من الدنس فلا زكاة عليه. لكن قال المناوي، وهذا كما ترى بناه ابن عطاء الله على مذهب إمامه مالك رضي الله عنه، من أن الأنبياء لا يملكون، ومذهب إمامنا الشافعي رضي الله عنه أنهم يملكون، ولذلك نقل عن الشهاب الرملي أنه أفتى بوجوبها عليهم، أي على أنبياء الله صلوات الله عليهم وسلم. وعلى هذا، على أنها واجبة على الأنبياء عليهم صلاة الله وسلامه، فليست من خصوصياتنا إلا باعتبار الكيفية المشتملة على الشروط الآتية، لذا هي عامة في الأمم السابقة قبل أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكنها خاصة من جهة أنها بكيفيات مخصوصة، بشرائط مخصوصة على هذه الأمة المباركة، كما أن الصلاة كانت عامة، وكما أن الصيام كان عاما، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لكن كيفية الصيام زمنه ما يفطر هذه من خواص هذه الأمة لا تشارك فيها غيرها. وإنما قدمها المصنف، ضمير يعود على إيه محمد، وإنما قدم الزكاة المصنف على الصوم والحج، مع أنهما، ضمير يعود على إيه عبد المنعم، الصوم والحج أفضل منها، ضمير يعود على إيه الزكاة، نظرا للحديث، نظرا لإعرابها ايه مفعول مطلق لا تكلم بغير إذ. مفعول إيه؟ أحسنت، أحسنت وأسأت. إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. ثلث إيه يا شيخ حسام؟ إن الحسنات يذهبن السيئات ثلث إيه؟ ها؟ يونس؟ أبدا، في أختها، في أختها هود. ماشي. مريم. هل يونس؟ نظرا مفعول لأجله. وإنما قدمها قدم الزكاة المصنف على الصوم والحج مع أنهما مع أن الصوم والحج أفضل منها من الزكاة نظرا مفعول لأجله للحديث المتقدم، حديث المتقدم اللي هو بني الإسلام، ما قدمها من أجلها. ايه ها ليه الصوم افضل وما هو الاجر من تكلفة الافعال؟ هذا من وجهة، من وجهة مش مطلقا. يعني لماذا العلامة بيسأل بيقول لماذا الصوم افضل من الزكاة رغم ان الصوم من السلوك والزكاة من الافعال؟ الصوم متعلق بالروح والزكاة متعلقة بالأموال، فما ما رأيك تطهر الروح أفضل ولا تطهر الأموال أفضل؟ مفيش مقارنة مع الصوم، الصوم الزكاة مع الصلاة، وهذا يشعر بقيمة عالية للزكاة، هذا لا جدال فيه. لكن هل قارنا بقى الصيام مع الزكاة والشريعة فضلت الزكاة على الصيام؟ فقط هنا في الحديث رعاية من لفظ الحديث الشريف، تبركا من لفظ الحديث الشريف قدمها في التصنيف الفقهي، وإن كانت في الصيام الصيام أفضل منها لتعلقه بالروح، تعلقه بتزكية النفس. وطبعا الزكاة هي تزكية النفس أيضا، هذا بشكل كل العبادات هي تزكية النفس، لكن الصيام تزكية النفس أجلى وأوضح وأبين وأظهر وأقوى، ومن ذاق عرف. نعم. مثال الشيخ أبك المتعين على الزكاة أكثر مستدين، المتعين على الأقل بس على معنى المستدين حاجة والمتعين حاجة ثانية، يعني المتعين على الزكاة في الزكاة. أبو بكر عليه الرضا قاتل المرتدين وقاتل مانع الزكاة، فلا تخلط تكون مخلطا، وعقاب التخليط الضرب، لأنك يعني تؤول إلى التكفير، وعقاب التكفير التكفير، فمن كفرناه كفرناه. من جحد الزكاة كفر، جحد. في فرق بين الممتنع والجاحد، الممتنع كافر والعياذ بالله، أما الجاحد كافر والعياذ بالله، أما الممتنع يحتمل يكون ممتنع عن جحود فهو كافر الأبعد، ويحتمل أن يكون بخيلا الأبعد فليس كافرا. حاضر، انت ولا اخوك اختار واحد فيك عشان ما اضربش انا بس. ها اخواني اخواني حضرتك ها طيب ماله خلاص خلوا سبيلهم ولا اخوانكم في الدين مرتين في المشكلة خلوا سبيلهم. كيف انت لا تنسى تقول لماذا قدمنا الصيام على الصوم؟ الإجابة عند المتواضعة عند العبد الفقير إنها متعلقة بتزكية النفس، تزكية النفس في الصيام أجلى وأوضح وأظهر وأبين وأقوى من تزكية النفس بالزكاة. من صام قدر على الزكاة، زي قال في الحديث عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من صامكم وإيه من لم يصدف عليه بالصوم فإنه له وجاء، مقهور يقهر هذه جبلة. خلاص يستوي ذلك الغني والفقير، يطهر أو تطهر روحه وتزكو نفسه بالصيام غنيا كان أو فقيرا، لكن لو أخرج الغني بعض ماله لا يتأثر تأثرا كبيرا يعني، فالتطهر بالزكاة موجود ولكنه ليس في وضوح وجلاء التطهر بالصيام. وفي كل الخير يعني هذا ليس تقييم من زكاة والله، مقارنة بس. وعلى كل حال دي نظر، يعني انت ان شاء الله لما تألف متن سامح في الفقه الشافعي، متن الشيخ سامح في المظاهر والملامح من فقه الامام الشافعي، تقدم ان شاء الله الزكاة على الصيام وتدافع عن وجهة نظرك وتقول الزكاة اقوى لعلة كذا وكذا وكذا، ان شاء الله نعترض عليك ونمنع صدور هذا الكتاب في الاسواق. في نظر مقطوع به يعني انت موافق ان الزكاة تقدم على الحد يقدم على الزكاة، العكس تريد الزكاة تقدم على الحد، وهذا خطتان في الرأس وانا رأس لا تحتمل خطتين، انت واخوك خطتان في الرأس وخطتان في الرأس توجع خلاص لا يحتمل. الزكاة في الحج فيه زكاة وفيه صلاة وفيه صيام وفيه جهاد الحج، والزكاة كذلك لا يفعلها بعض الناس، لكن أنت الآن تقارن يا سيادة الأستاذ حسام بارك الله فيك، تقارن من وجهة نظر صحيحة لكن صرف نظر عن وجهة نظر أخرى، كما قارن أخوك الكريم من وجهة نظر صحيحة أن الصلاة مقرونة بالزكاة وأنه كل هذا مسلم، لكن في جهة أخرى أغفلتموها وهو أن الحج فيه زكاة وفيه صيام، فيه صيام وزكاة وصلاة وجهاد، فيها كل هذه، الحج ده جمع الإسلام كله، ده من أعذب الأشياء، الحج ده من أعذب النسك لأن فيه صلاة لأنك تصلي في كل المواطن تصوم، إذا مثلا احتجت إلى أن تحلق ولا شيء كرارا فتصوم تكفر بالصيام أو تفدي أو كذا، وفيه زكاة بإخراج الهدي وفيه زكاة بالنفقة وفيه عطف على الناس وصحبة الناس، يعني الإنسان يعيش ويموت وهو يزكي ولا تعرف أخلاقه، بس يخرج صفرة واحدة تكتشف أخلاقه، فكيف بالحج ومتاعب الحج؟ حد ذا فيه ما فيه، ومن ذاق عرف ومن عرف اغتر، اي حد ذاق ولا تذوق، ذاق فعل ماضي تذوق فعل مضارع وذوق فعل امر، ذوق انك انت خلاص. ها وصلنا لشيء والحكمة في تقديمها فيه أن النفوس تشح بها لكونها طبعت على حب المال، وهو لغة النماء، والله تعالى أعلى وأعلم. نكمل غدا إن شاء الله. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد.